بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كبيرة الزنا وتلك القوانين على حسب تقييم تلك الشرائع لتلك الجريمة وخطرها في المجتمع الذي يحكمه ذلك القانون. في كتاب الاستثناء، إذا وجد رجل مع فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها، فوجد يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة 50 مثقالا من الفضة، وتكون هي زوجة له من أجل أنه قد أذلها. وجاء في كتاب القانون الديني لمانو، وهو من أكبر واضع القانون للهنادك، ما يلي: وأما إذا كانت البنت من طبقة أعلى من طبقته فلتخرج البنت من بيتها، ويعاقب الرجل بقطع أعضائه، ويجوز تغيير هذه العقوبة بإحراق البنت حية إذا كانت من الطبقة البرهمية. وهذه العقوبات فيما إذا كانت الفتاة بكرا غير متزوجة، أما إذا كانت زوجة لرجل فالأمر يختلف والعقوبة تختلف أيضا. وهذا كما ترى يختلف باختلاف أولئك من زاوية خاصة في النظر تتعلق بتلك الجريمة. ولكن على أي حال كان النظر، الزنا يكون لدى هذه الشريعة أو هذا القانون جريمة محرمة لا يجوز الإقدام عليها، وقد تختلف العقوبة بالنسبة لهذه الجريمة بحسب اختلاف نظر الشريعة أو القانون أو اعتباره لها. عقوبة جريمة الزنا عند المصريين القدماء أن يضرب الرجل ضربا شديدا بالعصا، ويجدع أنف المرأة. ومثل هذه العقوبة، يعني يقطع أنف المرأة التي وقعت في الزنا، وأما الرجل فكان يضرب ضربا شديدا بالعصا. ومثل هذه العقوبة كانت في بابل وآشور وفارس القديمة. أما الهنود فكانت عقوبة المرأة عندهم أن تطرح أمام الكلاب حتى تمزقها. كانت عقوبة الزنا عند اليهود القدامى أن تطرح المرأة الزانية أمام الكلاب حتى تمزقها. وكانت عقوبة الرجل أن يضجع على سرير محمي من الحديد وتشعل حوله النار. وجاء قسطنطين أحد قياصرة الروم بقانون يتضمن إعدام الرجل والمرأة، ثم تغير هذا القانون في عهد ليو دي مارسين بالحبس المؤبد. فإذا زنى الرجل أو زنت المرأة يحبس أو تحبس المرأة حبسا مؤبدا. وأما في القانون اليهودي فقد جاء في كتاب التثنية الإصحاح 22 في الآية 22 ما يلي: إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة. وجاء في نفس الكتاب والإصحاح ما يلي في الآية 22: إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما إليهما من باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فتنتزع الشر من وسطك. وكذلك جاء في تشريع النصارى ما يفيد أن ارتكاب جريمة الزنا إنما هو ذنب يأتيه فاعله. وأما الشريعة الإسلامية فقد حرمت الزنا وجرمته، حرمت الزنا، حرمت المقدمات التي تؤدي إليه، وجرمت الزنا بمعنى أنها وضعت للزنا قانونا وحدا، فإذا وقع إنسان في الزنا وثبت عليه أقيم عليه الحد ووقع تحت طائلة العقاب. ولكن الإسلام لأنه هو دين الله تبارك وتعالى الحق وهو عقيدة وشريعة، فقد عالج جميع نواحي الحياة وجوانبها، فلم يترك شيئا يتعلق بالإنسان إلا وضع له ما يناسبه من التشريعات. فهذا أمر مسلم به، لأن الإسلام هو خاتمة الأديان وهو دين الله تبارك وتعالى الحق الذي ارتضاه الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم، وارتضاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده. من أجل ذلك حرم الإسلام ما يؤدي إلى جريمة الزنا، ونهى الإسلام عن ذلك، فقال تبارك وتعالى في كتابه العظيم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حرم الله رب العالمين قربان الزنا، وحرم أن يحوم المرء حول الحمى، لأن الإنسان لا يستطيع أن يضبط نفسه إذا ما وصل إلى مرحلة بعينها من ثوران الشهوة واندلاع نيران الغريزة. لذلك حرم الإسلام هذا الأمر في بداياته، فقال الله جلت قدرته: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ووضع الإسلام العقوبة لهذا الأمر الشنيع والعمل المستفضع، فجعل الله تبارك وتعالى عقاب الزاني والزانية أن يجلد الواحد منهما 100 جلدة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قال الله جلت قدرته في كتابه العظيم، مع تغريب سنة بأن ينفى الرجل عن الموطن الذي وقع فيه في تلك الجريمة، أن ينفى ويغرب عن هذا المكان سنة، فلا يظهر فيه سنة كاملة حتى ينسى الناس سوء فعلته. وأما إذا كان الرجل أو المرأة محصنا أو كانت المرأة محصنة، فإن الرجل والمرأة يجمع بين أمرينها هنا على حسب كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن الرجل يجلد 100 جلدة ثم يرجم، وكذلك المرأة تجلد 100 جلدة ثم ترجم بعد الجلد. هل يجمع بين العقوبتين؟ هذا ما سيأتي الكلام فيه، وهو ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح، أن الرجل أو المرأة إذا زنيا فإن الواحد منهما يجلد 100 جلدة ثم بعد ذلك يقام على كل منهما حد الرجم. وقد نفذ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاءه الرجل الذي أقر على نفسه بالزنا بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. فذهبوا به فرجموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع بين الأمرين، بين الجلد والرجم، يجلد 100 جلدة ويرجم، كما في صحيح مسلم في الحدود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها، يعني تجمع تلك الثياب عليها حتى لا تنكشف، لأنها سترجم بالحجارة حتى تموت. فإذا ما وجدت مس الحجارة فإنها تأتي بأفعال، تأتي بحركات قد تظهر بتلك الحركات من أجسادها أعضاؤها، لأنها ترجم حتى تموت، يقع الحجر حيث يقع حتى تموت رجما بالحجارة. عقوبة فما ترى غاية في العدل، لأن الزاني المحصن الذي ليس له عذر في الوقوع في الزنا بعدما مكنه الله تبارك وتعالى من مسألة الزواج وعرف طريقه إليه، ثم بعد ذلك وقع في جريمة الزنا، هذا الزاني المحصن هدم بيتا، فجزاء من هدم البيت أن يرجم بحجارته، هو هدم بيتا بل بيوتا، نقضه حجرا حجرا فجزاؤه أن يرمى بتلك الحجارة، تلك الحجارة التي نقضها من تلك البيوت التي هدمها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. وقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تبارك وتعالى؟ وقصة الغامدية قصة عجيبة جدا. عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله قد أصبت حدا تطهرني، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت من قبل وجهه فقالت: يا رسول الله قد أصبت حدا تطهرني، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتيه من قبل وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى شهدت شهادتها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنها وقعت في الزنا. فلما وجدت الإعراض من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ذهبت ما التفت إليها، يعني لو أنها ذهبت من غير أن تقر هذا الإقرار الجازم على نفسها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تبعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطلب، ولا تركها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله. لأن من أصاب من تلك الحدود شيئا فأبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من تلك الحدود شيئا فأبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد الله. وأما من ستر نفسه كما ستره الله رب العالمين فأمره موكول إلى الله. الإسلام لا يتتبع العورات، والإسلام ليس حريصا على كشف السوءات، ولكن من كشف سوءته ومن أبدى عورته ومن أظهر صفحته فلا بد من إقامة حد الله تبارك وتعالى عليه، وإلا استهان الناس بأمر الله رب العالمين. فلما جاءت الغامدية رضي الله عنها وعفى عنها سبحانه وتعالى، فجاءت فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقم علي الحد وطهرني، يعني أصبت جريمة تستوجب حدا فأقم علي الحد. النبي يعرض عنها صلى الله عليه وسلم، فلما وجدها النبي مصرة صلى الله عليه وسلم قال: يعني إن هذا الأمر لا بد أن يكون أمرا عظيما، يعني ما دامت هي مصرة هكذا وهي وجدت الإصرار من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال لماعز يريد أن يصرف، قال: لعلك قبل، فقال لا، قال: لعلك فأخذ، لعلك باشر. وكل هذا لا يستوجب الحد، هو زنا ولكنه لا يستوجب الحد، فهو يريده أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه، لعلك إلى أن أقر بأنه أتى بزنا مستوجب للحد، أتى بزنا مستوجب للحد. الغامدية لما وجدت الإعراض من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدم الحرص على أن يقيم عليها الحد صلى الله عليه وسلم سترا لها، قالت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لحبلى بالزنا. فهذه بين امرأة ليس لها بعد تأتي بولد، من أين أتت به؟ امرأة لا زوج لها يستبين حملها، فمن أين أتت به؟ فهذا زنا، هذه البينة. وإذا ما قامت هذه البينة فلا رجوع ولا نقول عن إقامة الحد على من تورط فيه. فلما قالت ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعين. فذهبت فغابت حتى وضعت حملها، ثم جاءت به على صدرها فقالت: يا رسول الله ها قد وضعته فأقم علي الحد. هي مصرة على التوبة، هي مصرة على أن تؤدي حق الله تبارك وتعالى الذي تعلق برقبتها. تورطت في جريمة الزنا فحملت وهي تريد أن تتطهر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الوليد على يديها، فقالت: يا رسول الله هو ذا قد وضعته فطهرني أقم علي الحد. فلما قالت ذلك نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهبي حتى تفطميه، اذهبي حتى تفطمي. فذهبت ثم جاءت به بعد أن فطمته وبيده كسرة، بعد أن فطمته وقالت: يا رسول الله هو ذا قد فطمته فأقم علي الحد. يا مصرة. ف فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا وليها ثم أعطى الوليد من يقوم على أمره، وأما هي فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت حتى مات. خالد رضوان الله عليه أخذ حجرا وضرب به وجه المرأة فترطص عليه الدم، يعني انفجر الدم، أنت تضرب عند إقامة الحد، تضرب حيثما اتفق حيثما أراد الله، يعني أنت لا تضرب ضرب من يريد ألا يميت، بل ضرب من يميت، ضرب من يقتل، اضرب حيث تريد، في الوجه، في الصدر، في البطن، حيثما تريد اضرب، ويأخذ حجرا ويضرب ويضرب لله، يعني الذي يرجم يرجم لله، يقيم حد الله تبارك وتعالى. وحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 يوم، لأن هذا الحد يسد الكثير من الشرور والآثام. يعني تصور أنت الآن أن بلد مثل هذه أو أي بلد من بلدان المسلمين يقام فيها حد مثل هذا في ساحة عظيمة، ويشهد الناس رجلا أو امرأة قد تورط أو تورطت في هذه الفاحشة واعترف وأقر وأراد أن يتطهر وأن تتطهر ساحته، فجاء أو جاءت البينة على المرأة، ثم يجتمع الناس يضربون بالحجارة حتى الموت، من الذي يشهد ذلك أو يسمعه فيقدم على هذه الجريمة بعد ذلك؟ الله تبارك وتعالى شرع هذه الأشياء من أجل أن تجبر ما وقع من التقصير ممن قصر، ومن أجل زجر المجتمع أن يقع في مثل هذه الأمور. لو أن إنسانا سرق ثم وضع به في الساح فقطعت يده ثم حسمت توضع في الزيت المغلي بعد ذلك، ثم هو يسير بها بين الناس في المجتمع دلالة على أنه قد أقيم عليه حد، وأن هذا الحد إنما أقيم لله تبارك وتعالى، وأن من فعل مثل هذا الفعل واعتدى على ما يمتلكه الناس ومد يده إلى ما لا يحل له أن يمد اليد إليه فهذا عقاب. قل لي بربك من يستطيع بعد ذلك أن يمد يده إلى حرام وهو يرى ذلك أو يسمعه؟ فهذه الحدود زواجر تزجر المجتمع عن أن يتورط في أمثال هذه الجرائم، وجوابر تجبر التقصير الذي وقع ممن وقع فيه. ولذلك لما الغامدية ضربها خالد بالحجر فترطصت عليه بدمها، يعني أصابها بجرح فانفجرت الدماء فأصابت خالدا رضوان الله عليه بعدما ضربها، فقال لها يا زانية، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا خالد لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. يعني الرجل الذي يفرض المكوس على الناس وهو من أشد الناس عذابا عند الله، يقف على الطريق يقطعه لا يمر أحد عند منفذ من المنافذ التي يمر منها الناس والتجار، يقول لا يمر من هذا المكان أحد إلا إذا دفع مبلغا من المال، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضوان الله عليه، يقول له يا عمر إنها قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتها، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ لقد جادت بنفسها لله، أي شيء أعز على الإنسان سوى نفسه وروحه؟ الإنسان يحب نفسه ويحب روحه أشد مما يحب أي شيء في الوجود، حتى إن عمر نفسه الذي قيل له ذلك كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس، قال ولا هذه يا عمر، قال الآن يا رسول الله، قال الآن يا عمر، يعني الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الآن يا عمر، يعني الآن وصلت إلى المرتبة التي تريد التي هي مرتبتك. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يأمر بإقامة مثل هذا الحد فيما هو ظاهر فيه من هذا الأمر العظيم بالضرب بالحجارة حتى الموت، وبالجلد 100 جلدة على البكر مع تغريب سنة ونفيه عن وطنه سنة، لا يمكن أن يكون هذا إلا لأجل عظم الجريمة. رجل يعتدي على الأعراض، امرأة تتورط في الفاحشة الكبرى، إذا تختلط الأنساب ويغرر بالأزواج ويربي الناس في غير أبنائهم، ويرث هؤلاء المربون، يعني هؤلاء الأولاد الذين جاءوا من الزنا، إذا يرثون ما لا يحل لهم أن يرثوه من غير آبائهم وليسوا بآبائهم، وتحدث أشياء عظيمة جدا، والله تبارك وتعالى يغار، وغيرة الله رب العالمين أن تؤتى محارمه في الأرض، والله رب العالمين طيب لا يقبل إلا الطيب، يريد المجتمع النظيف، المجتمع الذي ليس فيه إلا العفة وليس فيه إلا العفاف، فيه حفاظ على الأعراض وفيه حفاظ لتلك الشهوات من أن تصرف في غير ما أحل الله رب العالمين. الله رب العالمين ما كان ليفرض هذه العقوبة بهذه الصورة ولا أعظم من هذه العقوبة في دين الإسلام العظيم، لأن الضرب بالسيف ضربة واحدة هو أمر يسير جدا بجوار الرجم بالحجارة حتى الموت. يعني الإنسان إذا عوقب بقطع الرقبة، إذا عوقب بالضرب بالسيف فهي ضربة واحدة، هي ضربة واحدة ثم ينتهي الأمر. وأما أن يضرب بالحجارة حتى يموت، يظل يرجم بالحجارة حتى يموت، حتى إن الصحابي قال لأخي انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فكشف ستره فرجم بالحجارة رجم الكلب حتى مات. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل مثل هذا التعبير، وأمرهما بأن يأكل من جيفك الحمار، وقال هذا الكلام الذي قلتماه أشد من أكلكما من جيفك الحمار، لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة، يعني الذي تورط في تلك الجريمة ثم تاب إلى الله وأقيم عليه الحد. فهذه الجريمة العظيمة مما ينبغي على المسلم أن يلتفت إلى الحياطة منها وإلى البعد عن أسبابها بكل حال. والله رب العالمين جعل هذه العقوبة العظيمة لا تثبت إلا بمثل هذا الإقرار الذي كان من ذلك الرجل ومن تلك المرأة من ماعز الأسلمي ومن الغامدية، أو بشهادة أربعة من الرجال المسلمين العدول، ليس كل واحد يشهد عند القاضي بأنه رأى، بل لابد أن يكون عدلا في نفسه. وأما إذا كان فاسقا أو عهد عليه الكذب أو غير ذلك من خوارم المروءة مما لا يستحق معه أن يكون شاهدا في مثل هذا الأمر العظيم وفي غيره، فإنه لا تقبل شهادته. فالله تبارك وتعالى احتاط لهذا الأمر فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فلا بد من وجود الشهود الأربعة. وقال الله جلت قدرته والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فإذا لم يأتي الشهداء الأربعة بالشهادة على وجهها يجلدون حتى القذف 80 جلدة في ظهر كل، ويسمى الواحد منهم فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. عقوبة الزنا كما رأيت عقوبة شديدة وتصورها مثير جدا، يعني مجرد التصور العقلي لإنسان أو لامرأة ترجم بالحجارة حتى تموت، ترجم بالحجارة من جميع الجنبات حتى تموت، يأتيها الحجر في رأسها فتتقي بيديها الحجر فيقع على صدرها، فتتقي بيديها أن يقع الحجر على صدرها فيأتي الحجر في بطنها، ثم هذا حجر يأتي من أمام وهذا يأتي من جنب وهذا يأتي من خلف وهذا ربما أتى من فوق لأنه ربما حذف إلى أعلى فسقط على أم الرأس، وهذا كسر في الجمجمة وهذا فقء في العين وهذا التواء في الأنف وهذا جرح نافذ في الصدر وهذا جرح نافذ في البطن وهذه إصابة تصيب الكبد بالرضوض لأنها وقعت على الضلوع اليمنى من أسفل وهذه تصيب الطحال وهذه تأتي في الظهر، فمن أين يتقي الإنسان أمثال هذه الأشياء؟ اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. تصور خبث الفاحشة أنه لا يقبل أحد أن يدنس غيره فراشة، والإنسان في مثل هذه الحالة ربما يكون عصريا إنسانيا فيقول هذا الأمر أمر شديد وأمر فيه بشاعة وهذا الأمر أمر وحشي وينبغي أن لا تنفذ أمثال هذه العقوبات، كما تطالب بعض البلدان الإسلامية اليوم بنفي أمثال هذه الحدود من تلك الديار الإسلامية بحجة أنها ممارسات وحشية وهي مما يخل بحقوق الإنسان، والذين يطالبون بذلك هم أكثر الناس إخلالا بحقوق الإنسان، هم يلقون بمقذوفات ويلقون بقنابل ذكية وقنابل غبية تصيب الشعوب بالدمار، وهم يعرضون الإنسانية للبواب لأنهم يستخدمون الأسلحة النووية التي تؤثر على الخلايا الحية بالتشوهات إن ظلت حية وتهدد بالدمار الشامل والبوار الكامل. وهؤلاء عندهم قتل رجل في غابة جريمة لا تغتفر، وأما قتل شعب كامل فأمر فيه نظر. هؤلاء يفيلون بمكيالين لأنهم ليسوا بمسلمين، وإنما هم من الكفار الذين أضل الله رب العالمين سعيهم وأعمى بصائرهم. فهذه الجريمة لو أنك تصورت الآن، لو كنت عصريا إنسانيا وتصورت بشاعتها فقلت هذا أمر وحشي بحق، ألا يمكن أن تلطف قليلا؟ نقول لمن قال ذلك: تصور الآن أن الزنا وقع في فراشك أنت، على امرأتك أنت، أو ابنتك أنت، أو أمك أنت، أتقبل أن تؤدى هذه العقوبة على هذا الوجه أو ترفض؟ لا يرفض عندئذ. فكذلك الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشاب عندما قال: إن الناس لا يرضون الزنا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. كذلك الناس، أنت لا ترضى لهؤلاء والناس لا يرضون الزنا لهؤلاء. وكذلك أنت إذا ما تصورت هذه العقوبة تقول شديدة، رجمي بالحجارة حتى. ولكن تصور الآن، أو يتصور الإنسان الذي يرد مثل هذه الأحكام الإلهية النظيفة الطاهرة العادلة، يتصور الإنسان الآن أن هذه العقوبة إنما كانت لتدنيس فراشه هو، يعني هذا الذي وقع من تلك العقوبة إنما وقع على رجل قد دنس فراشه هو مع امرأته هو، عندئذ تسمح نفسه. وكذلك الناس، لأنه ما من زان إلا وقد دنس امرأة، وهذه المرأة لا أب ولا أخ ولا عم ولا خال، وهؤلاء الخلق كما ترى متشابكون متلاحمون، وبينهم من التشابكات ما بينهم. فمثل هذه الجريمة العظيمة كان ينبغي أن يكون عقابها هذا العقاب الشديد، وهذه دلالة على أن هذا إنما هو من عند الله. يعني هذه العقوبة بهذه الصورة دلالة على أن هذا الدين من عند الله. الله عز وجل حكيم فيما يشرع لعباده، ومع ذلك فالإسلام منع هذه الفاحشة في بداياتها، ووضع الاحتياطات ووضع الأحراز التي من أجلها ومن شأنها يمكن أن تبعد شبح هذه الجريمة من الاقتراب، وأيضا تبعد هذه الجريمة من الوقوع. حط الإسلام في التدابير الاحتياطية على الزواج، ورغب فيه، ويسر أسبابه، يسر أسباب الزواج، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج بمهر هو صور من القرآن العظيم، قال: خذها بما معك من القرآن. فزوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما معه من القرآن، فجعل ما معه من صور القرآن العظيم مهرا لتلك المرأة. أم سليم رضوان الله عليها، أم أنس بن مالك، رضيت طلحة رضوان الله عليه، رضيت أبا طلحة رضوان الله عليه، رضيته زوجا لها على أمر قد يرى أنه يسير في ظاهر الأمر، لأن قبلت منه الإسلام مهرا، فقالت: ما مثلك يرد، وأنا لا أريد حمراء ولا بيضاء، لا أريد ذهبا ولا فضة، ولكن أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فهو مهري. فشهد شهادة الحق، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكان مهرها، يعني كان الإسلام مهرها. قالوا: فما علم في الإسلام امرأة كانت أعظم مهرا منها، إذ رضيت الإسلام مهرا. وهل هناك أعظم من الإسلام؟ فالإسلام كان مهر هذه المرأة الصالحة أم سليم، وهي أم أنس بن مالك، فرضيت الإسلام مهرا لها. فدين الإسلام يسر كما ترى، وأما عندما يعقد الناس دين الله تبارك وتعالى ولا يسيرون فيه على مقتضى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فحدث عن الحرج ولا حرج، يعني الحرج الذي يقع على الناس حدث عنه ولا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أيضا العلاج، وعند فقدان العلاج تجد البديل، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء كما مر هو أن يؤتى بخصية الفحل فتجعل بين حجرين ثم ترد خصية الفحل، فلا توجد بعد ذلك شهوة عنده، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الشاب بالصيام مثل رد خصية الفحل، يعني وجه الفحل الذي لا يملك الباء، يعني القدرة على الزواج من التكلفة المادية والقدرة على النكاح لا يستطيع، فعليه بالصوم كما قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله جلت قدرته واعدا من تزوج بالغنى كما قال عمر رضوان الله عليه مستنبطا ذلك من قول الله جلت قدرته وأنكحوا الأيام منكم، والأيام جمع أيم، والأيم هي من لا زوج لها سواء لم تتزوج أصلا أو تزوجت وطلقت أو تزوجت ومات عنها زوجها، فالأيم هي المرأة التي لا زوج لها بإطلاق. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فيقول عمر رضي الله عنه عجبت لمن لم يطلب الغنى في الزواج، وقد قال الله جلت قدرته إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فهذا هو أول التدابير الاحتياطية التي اتخذها الإسلام لمنع هذه الجريمة العظيمة من الوقوع، وهذا التدبير الأول هو الحظ على الزواج مع تيسير أسبابه. وأما الأمر الثاني فهو غض البصر من كلا الجنسين عن الآخر، فالمرأة مأمورة بغض البصر في صريح القرآن كما أن الرجل مأمور بغض البصر عن المرأة. يقول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله تبارك وتعالى أمر المؤمنات بغض البصر وتحصين الفرج، وأمر الله رب العالمين قبل ذلك المؤمنين بحفظ الفرج وغض البصر، فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وتلحظ في الآية ملحظا دقيقا جدا هنا من التي هي للتبعيض، فيقول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم كلية، لأن الإنسان لا يستطيع أن يمشي في الشارع وهو مغمض العينين، ولا يستطيع أن يتعامل مع الناس وهو مطرق في الأرض لا يرفع بصره إلى الناس من أجل أن يراهم وأن يخاطبهم وأن يعلم ما يدور حوله، لا يستطيع الإنسان ذلك، لا رجل ولا امرأة يستطيع الواحد منهم أن يفعل ذلك. فقال الله جلت قدرته قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأما نظر الفجأة وأما ما كان من النظر على غير سبيل الريبة إلى أمثال هذه الأمور التي أباحها الله رب العالمين فلا حرج فيه، وأما الفرج فليس فيه تبعيض، وأما حفظ الفرج فلا يقبل التبعيض أبدا، يعني لا يمكن بحال أن يكون الإنسان حافظا لفرجه رجلا كان أو امرأة، لا يمكن أن يكون حافظا للفرج وهو يحفظ بعض الحفظ ويهمل بعض الإهمال في الحفظ، لا يجوز، لا يكون حافظا. ولذلك قال الله جلت قدرته ويحفظوا فروجهم، وقال في النساء أيضا ويحفظن فروجهن، لم يقل ويحفظن من فروجهن، ولم يقل في حق الرجال ويحفظوا من فروجهن، بل قال جلت قدرته قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يغض البصر غض مطلق، وأما في حفظ الفرج فلا بد من الحفظ المطلق. يقول ويحفظوا فروجهم، وفي حق النساء وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيضا من التدابير الوقائية التي جعلها الله رب العالمين حامية من الوقوع في جريمة الزنا ستر زينة النساء، من هذه التدابير ستر زينة النساء وعدم خروج النساء متبرجات أمام الرجال، فهذا محرم. يقول الله جل قدرته يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأمر الله رب العالمين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله رب العالمين نساء المؤمنين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بتكليف من الله أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وأمرهم ربنا تبارك وتعالى أمر الله رب العالمين الرجال والنساء أمر الله رب العالمين الرجال بالقيام بالمسؤولية على النساء، وأمر الله رب العالمين النساء بالالتزام بما أمرهن الله رب العالمين به، ثم بين الحكمة في ذلك وهي أمر ظاهر جدا لكل ذي عينين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة إذا ما سارت في الطريق وقد أدنت عليها جلبابها وأخذت بالحجاب الشرعي المعروف المعهود، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تمتد إليها عين بسوء، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتطاول عليها لسان بسوء. وأما المرأة التي تبدي مفاتنها والتي تظهر زينتها فهي التي كأنما تستدعي أنظار الرجال وتستدعي ألسنة الرجال أن تنطلق فيها بالسوء. ومن التدابير أيضا الاحتياطية التي اتخذها الإسلام من أجل الحماية من الوقوع في جريمة الزنا عدم الخلوة بالنساء والاختلاط بهن، فحرم الإسلام أن يخلو الرجل بالمرأة التي لا يحل له أن يخلو بها، يعني ما دامت ليست زوجة له ولا هي من محارمه فتحرم حرمة أكيدة الخلوة بين الرجل والمرأة إذا كان على هذه النسبة إلى المرأة، يعني لم تكن له بذات محرم أو كانت لا تحل له ليست له بزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذا أخرجه الشيخان، لا يخلو رجل بامرأة أبدا إلا ومعها ذات محرم، إذا كان معها ذو محرم فالأمر عندئذ جائز لأنها ليست بخلوة، وأما الخلوة فأمرها يختلف عن ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما حرم هذه الخلوة أن تكون بين الرجال والنساء يجيء الفقهاء فيقولون: الرجل إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها، إذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها له وضع خاص معه، لأنه إن طلقها قبل الدخول ليست لها عدة ولها نصف المهر غير المدخول بها، المرأة المعقود عليها. إذا عقد رجل على امرأة عقده ثم طلقها قبل أن يدخل بها، طلقها قبل الدخول، فما حكم الشرع بينهما؟ حكم الشرع بينهما أن لها نصف المهر، لها نصف المهر فقط وليس لها المهر كله، وإنما تأخذ نصف المهر عند الطلاق قبل الدخول، ويمكن أن تتزوج وأن يعقد عليها في مجلس التطليق، يعني في المجلس الذي طلقت فيه يعقد على غيره، ليست لها عدة، لأن العدة هي من أجل استبراء الرحم. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 كما قال القرآن العظيم، وعدة المرأة المطلقة 3 قروء، يعني 3 حيضات أو 3 أطهار على اختلاف في تفسير القرء بين العلماء. فإذا طلق الرجل المرأة فلا يحل لها أن تنكح زوجا غيره، لأن هناك عدة وهناك ارتباط، ارتباط في الطلاق الرجعي، بدليل أن الرجل إذا طلق المرأة فمات عنها في أثناء العدة ترثه، وهو يرثها كذلك إن ماتت في أثناء العدة، وإذا راجع المرأة قبل انقضاء العدة فإنه يراجعها بغير عقد ولا مهر جديدين، يعني من غير إنشاء عقد ومهر جديدين، لأنها ما زال هناك تعلق بينه وبينه. وأما إذا انقضت العدة فأراد الرجل أن يطلقها فلا يحل له أن يفعل ذلك عند مراجعته لها إلا بعقد ومهر جديدين، وهذا أمر يتورط فيه كثير من الناس، يعني ربما طلق الرجل امرأته فذهبت غاضبة إلى أهلها وتظل عند أهلها سنة، يكون العدة قد مضت 1.75 وعندئذ يريد أن يراجعها، ويكون الطلاق قد وقع بشروطه الشرعية، هو إذا أراد أن يراجعها لا ترجع إليه من غير عقد ومهر جديدين، لابد أن يعقد عليها مرة أخرى ولابد أن يمهرها مهرا جديدا. وأما إذا راجعها قبل انقضاء العدة فعندئذ ليس إلا أن يراجعها بشهادة شاهدين عدلين يشهدهما أنه قد أرجعها إلى عصمته، وتحسب الطلقة التي مرت طلقة من 3 هن، أي 3 الحد الأقصى له كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، ولكن تعود من غير عقد ولا مهر جديدين. هذه العدة التي شرعها الله رب العالمين للمطلقة المدخول بها، والتي شرعها الله رب العالمين للمرأة التي يموت عنها زوجها. هذه العدة شرعها الله لاستبراء الرحم، لأنه ربما يكون قد واصلها، ربما يكون قد جامعها قبل الطلاق ثم طلقها، وتكون هي قد علقت منه، قد علقت منه بحمل. فلو أنها تزوجت غيره، فالحمل الذي قد حملته وهو في رحمها ليس ابنا للزوج الجديد، وإنما هو ابن للزوج الأول. وعندئذ لابد من أن يمضي عليها فترة من العمر من الزمان، 3 قرون تحيض مرة، والمرأة إذا حاضت فهو دليل على عدم حملها، لأن المرأة الحامل لا تحيض. ولكن أيضا ربما اشتبه الأمر، ربما حاضت الحامل، ربما حاضت الحامل، وربما نزل دم على المرأة وهي حامل ليس بحيض، ليس بدم حيض. وعندئذ لو أنه جعل هذا حيضا واحدا فاشتبه الأمر على المرأة وعلى الرجل، وكانت حاملا من غيره، وعندئذ تختلط الأنساب. لذا جعل الله تبارك وتعالى 3 قروء، تحيض ثم تحيض ثم تحيض. وعندئذ نتأكد تماما أنه ليس في رحمها شيء، فيتزوجها هذا الزوج الجديد ورحم بريء من كل نسبة إلى من سوى هذا الزوج الجديد، فلا تختلط الأنساب. وكذلك المتوفى عنها زوجها، ورعاية للزوج وحرمة الزوج المتوفى، يحرم عليها أن تتزين وأن تتطيب وأن تتعرض للرجال، وهي أيضا في هذه العدة عدة المتوفى عنها زوجها، ولا يجوز لأحد أن يخطبها في هذه العدة عدة الوفاء عندما يموت عنها زوجها، إلا أن يعرض بخير كما قال الله رب العالمين. المهم أن العدة شرعت من أجل استبراء الرحم من كل شيء. فالآن التي لم يدخل بها، المرأة التي لم يدخل بها لأي شيء تعتد، الرحم بريء، الرجل لم يدخل بها قط، هو تزوجها بمعنى العقد، عقد عليه ثم طلقها قبل الدخول، فلماذا تمسكها من غير زواج؟ تقول فلتعتد. تعتد لماذا؟ الرحم بريء، والعدة من أجل استبراء الرحم وهو بريء. وعندئذ يجوز لهذه المرأة أن يعقد عليها وأن تتزوج في نفس مجلس التطليق، ومن طلقها زوجها في مجلس التطليق، ولا شيء عليه. المرأة التي يعقد عليها هناك حدود لعلاقة الرجل بها، هو لم يدخل عليه، والإعلان بالدخول ليس كما هو معهود عند الناس. الإعلان في الزواج والإشهار فيه، الناس يتصورون أن الإشهار يكون للعقد، فيعقدون العقد في المسجد أو في أي مكان، ويدعون الناس ويصنعون عرسا، يعلمون الخلق أن فلان قد عقد على فلان، وربما لا يكون الدخول متزامن مع العقد، فيعقد على المرأة أو على البنت ويشهر العقد. ليس هناك إشهار للعقد، العقد من أجل أن يكون عقدا يأتي بصيغة الإيجاب والقبول مع انتفاء الموانع وزوال القواطع عند الرجل وعند المرأة، مع وجود شاهدين عدلين وبإذن ولي المرأة. هذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العقد. فإذا وجد شاهدان عدلان وانتفت الموانع وجاء ولي المرأة وقال الزوج إيجاب زوجني، فقال زوجتك، ولو كان في ركن مظلم من أي ركن من أركان العالم انعقد الزواج وكان صحيحا تترتب عليه آثاره. أما الإشهار فللدخول، لكي يعلم الناس أن فلان قد أدخل في بيته امرأة، أصبح عنده في بيته امرأة، فإذا ما رأوا امرأة أو علموا أو سمعوا صوت امرأة في بيته لم يتهموه. وأما العقد فربما كان سابقا على الدخول، إذن الإشهار إنما يكون للدخول. الآن عقد رجل على فتاة ولم يدخل به، يحرم عليه الخلوة الشرعية بها، لا يجوز له أن يخلو بها خلوة شرعية، ولا أن يصل منها إلى ما يصل إليه الرجل من امرأته التي دخل به. له أن يجلس معه، وله أن يلتزمه، وله أن يمسه، وله أن يقبله، وله أن يخلو بها خلوة غير صحيحة، مثل أن يجلس معها في مكان ولكن هذا المكان مفتح الأبواب على الداخل والخارج من أهلها ومن محارمها، وأما أن يخلو بها خلوة صحيحة أو يصل منها إلى ما يصل إليه الرجل من امرأته فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يعلم بعد ولم يشهر دخوله عليها. فلو أنه عقد عليها ولم يدخل بها ووقع عليها فحملت منه ثم طلق، هل هذا الطلاق يكون قبل الدخول أو بعد الدخول؟ في ظاهر الأمر أنه قبل الدخول، ومع خراب الذمم في هذا العصر الذي نعيش فيه هو يقول عندئذ هذا الحمل الذي قد استبان في بطنها ليس مني، أنا لم أدخل به، أنا بريء منه. اسألوها من أين أتت به، والناس يصدقون لأنهم يعلمون أنه لم يدخل بها بعد. فلو خلى بها خلوة صحيحة وحدث الحمل، هل هي الآن تأخذ الحقوق عند التطليق كاملة بفرض أنها لم تحمل منه ولكنه دخل بها دخولا صحيحا وخلى بها خلوة شرعية صحيحة وأصبحت امرأة له مدخولا بها لا مطلقة قبل الدخول عند التطليق؟ لو طلقت الآن وهو دخل بها ولا أحد يعلم دخوله عليها إلا الله، عندما تطلق هل يجوز أن تزوج في مجلس التطليق؟ لا يجوز، بفرض أنها منه حامل وتزوجها آخر في مجلس التطليق على أنها مطلقة قبل الدخول الذي في بطنها وفي رحمها، هذا ينسب إلى من؟ ثم هي لها نصف المهر لأنها مطلقة قبل الدخول، هذا في الظاهر، وفي الحق أن لها المهر كله لأنها مطلقة بعد الدخول، والإشهار إنما وقع للعقد ولم يقع للدخول، وبالأصل أن الإشهار للبناء للدخول وليس للعقد. العقد فليتم في أي مكان يعلم به من يعلم ويجهله من يجهل لا يهم، ولكن المهم هو إعلان الدخول والضرب عليه بالدفوف كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، دين الله رب العالمين حياطة من كل زيغ وأمان وعصمة من كل ضلال. دين الله رب العالمين إذا ما التزمه الناس فإنهم يصلون بفضل الله رب العالمين إلى العفاء. دين الله رب العالمين إذا أخذ به الناس ففيه الحياطة، الحياطة لهذه الأعراض والحماية والصيانة للشرف أن يمسه شيء. دين الله رب العالمين لو التزمه الخلق في أمثال هذه الأمور والتدابير الاحتياطية لما وقع بفضل الله رب العالمين فاحشة في نساء المسلمين. وانظر إلى فقه الفقهاء المتقدمين في صدر الأمة الصالحة. عمر بن أبي ربيعة رحمه الله هو أشعر شاعر من شعراء الغزل المكشوف في تاريخ العربية إلى يوم الناس هذا وربما إلى يوم الدين. عمر بن أبي ربيعة قال شعرا ماجنا مكشوفا وتكلم فيه الكثير من الكلام الفاضل. يقول الفقهاء للمسلمين في الحرم المكي: لا تروا بناتكم، لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا ليتورطن في الزنا تورطا. لا تروا فتياتكم شعر ابن أبي ربيعة وإلا ليتورطن في الزنا تورطا. الله رب العالمين جعل هذه التدابير الاحتياطية من أجل أن الوقاية خير من العلاج كما يقولون، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. لأن الإنسان إذا دخل جسده المرض ثم أبرأه الله رب العالمين ليس هو كالصحيح الذي لم يصب بالمرض قط. يعني الإنسان الذي دخل كبده الفيروس القتال المهلك المسمى فيروس سي، عندما يدخل الكبد ويعمل عمل ويظهر على البدن الأعراض التهاب الكبد الوبائي، تظهر على الجسد أعراض التهاب الكبد الوبائي ثم يبرئه الله رب العالمين، هل مر سليما وعاد صحيحا؟ أبدا، لقد أصاب هذا الفيروس من خلايا الكبد ما أصاب، وتليف من خلايا الكبد ما تليف، وقلت كفاءة الكبد ولو بنسبة يسيرة جدا ولكنها ليست في حاله قبل أن يصاب بهذا المرض. فكذلك الشأن، الله رب العالمين جعل الاحتياطات الوقائية. حرم الله رب العالمين سماع الخنا، وحرم الله رب العالمين سماع الغناء، وحرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والغناء كما يقول العلماء رقية الزنا، الذي يؤدي إلى الزنا هو الغناء. ولذلك كانت الفتاة إذا ما استصعبت على الرجل وهو يريد أن يصل إليها في الحرام غنى لها، يأتي لها بالغناء فعندئذ تلين شكيمتها. فأمتلأ هذه الاحتياطات حضنا الله رب العالمين على أن نأخذ بها في بيوتنا حتى لا يدخل على البيوت شيء يشين، حتى لا يدخل على البيوت شيء يثلم الشرف، لأن الشرف إذا ما ثلم فإنه لا يبرأ بعد ذلك أبدا. حرم الإسلام الخلوة بالنساء وحرم الاختلاط بهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكف المثيرات التي تؤجج الغريزة وترغب في الفاحشة، شأن هذه الأفلام والمسلسلات والصور العارية والحكاية الغرامية والقصص الجنسية فإنها تسهل الفاحشة على الناس وتدعوهم إليها. والنظر إلى تلك الصور ولو كانت صورا مصورة في ورق حرام أيضا كالنظر إلى تلك الصور على حقيقتها وإن كانت أقل إثما، ولكن النظر إلى أمثال هذه العورات ولو كانت مصورة رقوما، ولو كانت رقوما في قراطيس يعني صورا في ورق، النظر إليها حرام. وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة فهو حرام، حتى إن العلماء رحمة الله عليهم عند الذين قد فسدت فطرهم وعند الذين فسدت أذواقهم وعند الذين تدنوا إلى درك الحيوانية الهابط، يقول الفقهاء إن الذي يجد اللذة عند مصافحة محارمه ينتقض وضوءه. يقولون إن الرجل الذي يمس بدن محارمه من أخت أو عمة أو خالة أو أم لفساد الفطرة لتدني الإنسانية فيه إلى حضيض الحيوانية الهابط، يقول الفقهاء لو وجد اللذة بالمس للمحارم فقد انتقض وضوءه. وأنت تعلم أن مس المحرمات لا ينقض الوضوء. مس هذه المحرمات يعني مس الأم ومس بل إن مس الأجنبيات، مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء وإن كان المس حراما، ولكن الإسلام حرم المس. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لأن يطعن في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، ولوضع يده في خنزير ملطخ بالدماء أهون وأشرف له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له، من أن يمس بشرة امرأة لا تحل له. وهذه الأمور استهان بها الناس، حتى إن الرجل يرى امرأته تضع يدها في يد رجل أجنبي، وربما وضع الرجل يد المرأة أي هذا الأجنبي، ربما مش أجنبي يعني من بلاد بره، أجنبي يعني لا يحل له أن يمسها، لربما وضع يده في يد تلك المرأة وأمات يده على يدها والزوج جالس ينظر، وربما وضع الرجل يده أي هذا الرجل الأجنبي ربما وضع يده على غير محارمه في حضور محارمها، ربما وضع يده على ما لا يحل له أن يضع يده عليه، ربما مس شعرها أو وضع يده على صدرها أو على فخذها أو وضع يده على ذراعها والرجل جالس ينظر، وقد انعدمت الغيرة. وهذا أمر عجيب جدا، مع أن الجاحظ عفى الله عنه حكى أمرا عجيبا جدا أن الغيرة موجودة حتى عند الحيوانات، فقال إن حصانا، حصان كان مع فرس، وكان هذا الحصان ابن تلك الفرس جواد مع أمه في الحضيض، فأرادوه على أمه عند طلبها فأبى ولم يقبل، يعني أرادوا هذا الحصان أن يقع على أمه فأبى وامتنع ورفض، فعصبوا عينيه وضعوا عصابة على عينيه ثم أرادوه على تلك الفرس فوقع عليها، فلما كشفوا العصابة يقول الجاحظ والعهدة عليه وارجع إلى ذلك في كتاب الحيوان ستجده إن شاء الله، فلما كشفوا العصابة عن وجهه ووجد أن المفعول بها كانت هي التي امتنع عنها وهي أمه، قال الجاحظ فحمل على ذكر نفسه بأسنانه فشد عليه فقطعه. انظر إلى هذه الغيرة في هذا الحيوان الأعجم أن يقع على محارمه، انظر إلى الدجاج في حضائره وكيف أن الديك يغار على نسائه، انظر إلى التيوس في زروبها كيف تتغاير على نسائها، وانظر إلى انعدام الغير عند الأناسي من أشباه الأناسي ولا أناسي، من أشباه الرجال ولا رجال. أمر عجيب على الإنسان أن يكون غيورا على أهل بيته. فمثل هذه الأشياء عندما تدخل البيوت، وقل لي بربك كيف تلوم ابنة تتورط في الزنا وهي تبصر مصبحة وممسية تلك الأفلام العارية أو شبه العارية من التقبيل والضم ومن ممارسة الفاحشة على تلك الشاشات الملعونة إلى غير ذلك من أمثال تلك الأشياء. البنت ترى ذلك وهي في مراهقتها وغريزتها فوارة والقيود المفروضة عليها ضعيفة جدا، فقل لي بربك كيف عندئذ تلام إذا ما وقعت في الفاحشة وقد هيئت لها كل الأسباب، وبيد من؟ بيد وليها الذي يطعمها ويكسوها ويغذوها والذي هو قيم عليها ينبغي أن يراعيها. قل لي بربك إذا ما نظرت المرأة الزوجة إذا ما نظرت في البيت إلى تلك الأفلام وفيها من كل ممشوق القوام وهو شبه عار إلا مما يسر العورة، عريض الصدر عريض المنكبين يكاد شعر صدره أن يقف إلى غير ذلك من تلك الصور التي يأتون. قل لي بربك عندما تلتفت هي إلى زوجها فإذا هو قرد، فقل لي بربك عندئذ كيف يكون الحال. إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة تطلب الطلاق من زوجها فقال ولما؟ فقالت يا رسول الله إني أخشى أن أتورط، أخشى الخيانة في الإسلام، أنا أخشى أن أتورط في الفاحشة. قال ولما؟ قالت لقد كنت راضية به، فلما كنت جالسة معه يومة في الخيمة، أو كان جالسا هو في خارج الخيمة وأنا في الخيمة، فكان جالسا في وسط الرجال، فلما أن رفعت الريح طرف الخيمة نظرت فإذا هو أقبح من جلس معه، هو أقبح الرجال، أنا كنت أظن أن هو أجمل الرجال في الدنيا وكنت راضية به، فلما رأيته في وسط الرجال فنفسي لا تريده وأنا أخشى أن أتورط في مثل هذه الأمور. فأمثال هذه الأشياء عباد الله ينبغي أن نلتفت إليها وأن نحرص عليها، وعلى أولياء الأمور أن يحافظوا على سلامة المجتمع وحماية الأمة من مثل هذه المقاذي التي تشيع الفاحشة وتحبب فيها وتبعث أسبابها من مكامنها. يقول الله جل قدرته إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحصن فروجنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا العفة والعفاف. اللهم ارزقنا العفة والعفاف، اللهم ارزقنا العفة والعفاف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.